نحن ليس بحثنا في النية، بحثنا في العمل. اما لو انه قضية التعمد هنا غير واردة، بارك الله فيه، قضية التعمد هنا غير واردة، لانه من تعمد هذا سقطت عدالته. نحن نتكلم عن من كان يقرأ في كتاب المخطوط فلم يتقن ان يقرأ اجمد فقرأها احمد، نقول هذا صحها، ولا نقول تعمد التصحيح. لو انه تعمد فهذا فيه اسقاط لعدالته. لا، قال: واما اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الاوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة. هذه لو لم يقل الشيخ احمد شاكر بفتح السين المهملة واسكان الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، ولا يوجد في هذا الكتاب نص، كان قرناها شحبرة او شجبرة، يعني كلمة نضع النقاط كما يروق لنا، وليس هناك ضابط. لكن هذا مثل هذا العالم الامام رحمه الله تعالى، فانه ماذا يفعل؟ يضبط حتى لا يقع طالب العلم القاري او السامع بماذا؟ بالتحريف او التصحيح. قال: وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة انهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. يقول: انت سمعت غلط، يجب ان تنقله على ما هو فيه من خطأ. هذا في الحقيقة كلام غير صحيح. لذلك يعقب المؤلف ويقول: قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. نعم، نحن نؤكد على ان العالم ينبغي ان يروي كما سمع، ولكن ان يروي كما سمع صوابا، وليس ان يروي كما سمع حتى الغلط، هذا غلط. قالوا: عن القاضي عياض: ان الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقلوا الرواية كما وصلت اليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في احرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير ان يجي ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن اهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر اي اقدم وتجرأ، ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها، ومنهم ابو الوليد هشام بن احمد ماذا الكنالي، قد يخطئ واحد فيصحفه فيقول ماذا الكتاني او الكتابي، هذا ماذا يسمى تصحيفا. قال: ومنهم ابو الوليد هشام بن احمد الكنالي الوقشي، لكثرة مطالعته واستنانه اي تفننه في العلوم. قال: وقد غلط في شيء في اشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. لخص هذا القول انك اذا اردت ان تجمع بين الخيرين، فبالتالي تروي اللفظ كما سمعته او تكتبه كما رواه لك الشيخ، فانك تشحن. ولكن ان تبين لك ان هذا خطأ فتكتب في الهامش وتعلق، تقول: هذا هكذا سمعت من الشيخ والصواب خطأ. الان انظر الشيخ احمد شاكر رحمه الله هنا في هذا الكتاب نفسه وفي هذه الصفحة نفسه، انا يقول: ومنهم من جسر على تغيير الكتب ماذا واصلاحها، ماذا يقول في الحاشية؟ في الاصل واصطلاحها وهو خطأ. في الاصل واصطلاحها وهو خطأ، مع انه كلمة اصطلاح هنا لها وجه. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وتغيير اصطلاحاتها، هذا له وجه في المعنى، لكن هو اراد ان يبين وجهة نظره فذكر هذا. وهنا العلماء ايضا لهم مذهبات في ذلك، هل يبقي الخطأ في المتن ويصلح في الحاشية أم يذكر الصواب في المتن ويذكر الخطأ في الحاشية ما تنبه عليه؟ أقول الأمر في ذلك واسع، لكن هنا قد يكون هناك بعض المرجحات، كأن يميل قلبك إلى أن هذه أرجح من تلك لكنك لست متأكدا، فتذكر الأرجح في المتن وتذكر المرجوح في الحاشية، حتى لو كان الأرجح هو الرواية المسموعة أو الرواية التي أنت ستوردها لتخطئ الرواية المسموعة، فما ترجحه أكثر إلى جانب الصواب هو الذي تذكره في الحاشية في المثل عفوا، مع التنبيه اللازم ذكره أين في الحاشية. قال، وهنا كلمة جميلة جدا، يقول قال أيمن القاضي عياض، وكلام القاضي عياض يا إخواننا هذا في كتاب الله مطبوع بتحقيق السيد أحمد فقر رحمه الله، وهو كتاب الإلماع، وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، كتاب الإلماع. قالوا الأولى سد باب التهجير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند الساعة، وينبه أي كان ويقول ولكن ينبه على ذلك عند السماع، فهذه للاستدراك. وهذا في الحقيقة كلام جيد، بمعنى أنك تأتي بالرواية على وجهها، لأنك قد تظن أن هذه الرواية المسموعة خطأ، ولكن هذه تخطئ أو هذا الظن يكون من قلة علمك، فكيف تجسر وكيف تجرؤ وكيف تقدم على تغيير أمر قد يكون هو الصواب وقد يكون كلامك هو الخطأ؟ فهذا خلل كبير ينبغي ألا يلتفت إليه، ولكن ينبه على ذلك بعد الرواية. إذن من كان من أهل العلم والثقة والضبط والإتقان له أن يغير إذا جزم بالصواب تماما، وأما من كان دونهم من الشاذين والناشئين والمبتدئين أو حتى طلاب العلم المتوسطين، فإن الصواب في ذلك أن لا يغيروا، وإنما ينبهون على ما قد يقع في أنفسهم من صواب أو من خطأ. وعن عبد الله ابن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، يعني قد يكون خطأ فيه ومنه، هذا لا يغير كثيرا من المعنى فبالتالي يسكت، لكن خطأ واضح وظاهر وجلي فحينئذ ينبه عليه لشيء مثل الشيء الأول أنه متثبت من الصواب في ذلك، والشيء الثاني أنه يخشى أن يصري الخطأ على غيره فبالتالي يتلبس به دون أن يدري ودون أن يشعر. قال ابن كثير قلت بعد هذه النقول كلها، يقول قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه انتبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك، فيقول أنا أفعل ماذا؟ أنا أترك الرواية البتة حتى أخلص من وقوعي في أحد شيء، إما أن أرويه على الخطأ الذي سمعته منه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الحديث على هذا الوجه من الخطأ، وإما أن أغيره وحينئذ فإني لم أسمعه من الشيخ هكذا مغيرا، فيقول أنا أستريح وأريح لئلا أسمع هذا الشيء أو هذه الرواية من هذا الشيخ أو من هذا العالم. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من باب الدقة أيضا ومن باب الأمانة، ولكن نقول من عرف الصواب في خطأ رواية شيخه فإنه لا يجوز له أن يكتب، بخاصة في موضع البلاغ وموضع قلة أهل الحديث وغربتهم كما هو الحال في هذا الزمان بل منذ أزمان، ولكن يأخذ الصواب ويضع الخطأ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عندها يا إخوة سؤال في هذا الباب؟ سبحانك اللهم الحمد لله لا اله الا انت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 49 من دروس كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث، ولا زال كلامنا متعلقا بالنوع 26، وهو صفة رواية الحديث. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الرواية في المعنى وما يتعلق بها، قال: فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه أي قارئه، أو فيحذف بعضه على ما لم يسمى فاعله؟ وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه أو فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور، أي ما حذف له صلة بما لم يحذف؟ فهذه الصورة لا تجوز البتة، لذلك خرجت عن أصل البحث وعن أصل المسألة. وأما بحثها فهو متعلق إذا كان الكلام المختصر مستقلا بمعناه غير منفصل عما له علاقة به، لذلك وضع شرطا فقال: إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور. ثم قال: على قولين، أي هذه المسألة بهذا الشرط على قولين. قال: الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري، أي في صحيحه، اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. إذن التطبيق العملي للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كان اختصار الحديث، وبعض أهل العلم يقول تقطيع الحديث، تقطيعه واختصاره. ومن أكبر وأوضح الأمثلة على ذلك صنيعه رحمه الله بحديث الإفك، وهو حديث طويل مروي في ورقات، ولكن الإمام البخاري رحمه الله، وهو معروف أن فقهه يستدل أو يشير إليه في تبويباته وفي كتبه، لم يكن إذا أراد أن يستدل بمسألة أو بتبويب معين على مسألة ما أن يذكر الحديث كله بتمامه، وإنما كان يأخذ منه الجملة المرادة أو التي يقصدها ويريدها، كان يأخذ منه فقرة تدل على مراد. لكن الحديث مروي في 3 ورقات، أنا أريد أن أتكلم فقط عن قضية الهجر منه. مثلا، هل من الواجب أن أورد الحديث بتمامه، أم يجوز أن أورد ما يتعلق بقضية الهجر منه من حيث تمام معناها، لا أن نكترها بسرا عما له علاقة بالكلام المذكور من قبل؟ إذن هذا هو الشرط. ما هو؟ جواز التقطيع كما هو مذهب البخاري أو الاختصار، بشرط ألا يكون الكلام المحذوف ذا صلة بالكلام المتبقى أو المذكور. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون، أي مالوا إلى شرحه واستروحت نفوسهم إليه. يقول المصنف معللا لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه، أي بالنسبة إلى صحيح البخاري وبالنسبة إلى تفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته، أي حاجة البخاري إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي على مذهب الإمام البخاري، على مذهب الإمام البخاري. لذلك نرى العلماء لما يستدلون ببعض الأحاديث يقولون مثلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث إيش يعني؟ يعني إلى آخر الحديث، طالما أن هذه الجملة لها معنى مستقل تام تفيد فقها وفهما لسامعها ولا تجتزئ فهمه أو تفسده عليه، إذا هذا مهم. والعلماء يجيزون أو يمنعون من الأشياء الواضحة في المعنى ما كان فيه استثناء من النصوص، فالاستثناء له علاقة كبيرة بالمستثنى، فلا يجوز أن نذكر المستثنى ولا نذكر المستثنى منه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الآن لو أن أحدا قال أريد أن أختصر الحديث فيقول قال رسول الله لا اعتكاف وسكت، هذا أشبه المعنى جدا. لماذا؟ لأن المستثنى لم يذكر، وبالتالي فإن الدلالة اللفظية وبالتالي المعنوية والفقهية قد حدثت معه، وبالتالي قد انعكست بسوء الفهم من السامع لسوء الاختصار. فهذا مثل على عدم جواز اختصار الحديث بهذه الصورة. هنا تعليق للشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله يقول فيه، وذلك تعليقا منه على قول الإمام ابن كثير وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، قال أحمد شاكر أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. يشير المؤلف هنا رحمه الله إلى مسألة تعدد الرواة في طريقة روايتهم، فبعضهم يروي الحديث تاما وبعضهم يرويه مختصرا وبعضهم يرويه مقتصرا على جزء معين وهكذا. وأنا أضرب على ذلك مثلا حيويا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى هذا الحديث عن وائل أبناؤه وعدد من أصحابه من التابعين، ثم رواه عن أبنائه وبعض أصحابه جماعة كثيرة من تبع الأتباع، وكل منهم كان يروي على صفة، فبعضهم رواه تاما وبعضهم رواه مقتصرا على جملة، بعضهم روى منه ما يتعلق مثلا بتكبيرة الإحرام، بعضهم روى منه ما يتعلق بكيفية الجلوس، بعضهم روى منه ما يتعلق بالقراءة وهكذا. فلا يقال في مثل هذا الكلام ما قاله الشيخ أحمد محمد شاكر هنا أنه لا يجوز لأنه كتمان لما وجب إبلاغه، كتمان لما وجب إبلاغه إذا علمت أن هذا الحديث ليس إلا عندي ثم كتمت كتمت روايته التامة فهذا حينئذ لا يجوز. لكن هناك فرق بين الإبلاغ الذي هو إيه؟ أصل الإخبار، أصل التحديث، وبين الرواية فرق كبير. لا يجوز لصحابي سمع حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من 10 أسطر أن يروي منه سطرا، والموضع موضع إبلاغ وتبليغ وليس موضع رواية، فنقول له يجب أن تنصره تاما. لكن في الموطن الآخر بعد أن بلغه أصحابه والتابعين له أراد أن يستدل بجملة منه على حادثة معينة أو واقعة بعينها، فماذا يفعل؟ هل يكرر رواية الحديث أو إيراد الحديث بتمامه، أم أنه يكتفي بموضع الشاهد منه؟ لا شك أن الصواب في ذلك اكتفاؤه بموضع الشاهد منه. قال لابد، لأنه موضع الإبلاغ لا يكون إلا عند الصحابة رضي الله عنهم. قال وإذا كان الراوي موضعا للتهمة، عندكم ماذا؟ موضحا أو موضحا، أهل الصواب موضعا. وإذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع، وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له ألا يرويه تاما بعد ذلك. هذا في الحقيقة إشارة إلى قضية أصلية، وهي قضية دفع الغيبة ودفع مظنة التهمة عن النفس، بمعنى أن إنسانا ما يعيش في بيئة ليست من بيئة أهل العلم، ليست بيئة علماء، وليست بيئة طلاب علم تعرف العلم على قواعده وتعرف الحديث على أصوله، وإنما هي عامية. فقد يروي الحديث مختصرا في المرة الأولى، ثم يرويه في المرة الثانية تاما، فيأتي بعض الجاهلين أو القاصرين الناقدين أو الحاقدين من أنصاف المتعلمين، فماذا يقول؟ يقول هذا أنت تزيد في حديث رسول الله. لماذا؟ لأنك رويت الحديث لنا في البداية على وجه، ورويته الآن على وجه آخر، وهذا في الحقيقة لا يجوز منهم. لكن هو عليه أيضا أن يتحرز من ذلك، وأن يدفع عن نفسه موضع الشبهة إن كان هناك خشية من وقوعه فيها. أما إذا رواه تاما في البداية واختصره في الموضع الثاني فالأمر سهل يسير، لأنه من الممكن أن يختصر ما أورده تاما. نعم. قال المؤلف: قال ابن الحاجب في مختصره. الإمام ابن الحاجب أبو عمرو بن الحاجب من أئمة الأصول، له كتاب اسمه المختصر الأصولي، وهو كتاب من الكتب النافعة التي لها الشروح الكثيرة ولها التخريجات العديدة عند أهل العلم رحمهم الله ممن عصره ومن عاش بعده. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. في الغاية أن يكون فيه كلمة حتى كذا، إذا حذفنا كلمة حتى كذا أفسدنا المعنى، والاستثناء أن يكون فيه إلا كذا، أيضا إذا حذفنا إلا كذا فإنها تفيد ماذا؟ تفيد إفسادا للمعنى ولا تعطي المعنى المدلول الكامل التام. قال: أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر، يعني جائز. لكن هنا أمر رأيناه في تصرفات المحدثين من المصنفين والرواة، أنهم لم يكونوا يحذفون، كانوا يذكرون ثم يشككون في الموضع الزائد، يقولون ولعله قال كذا، أو وقال كذا وأنا أشك. المهم أن يبين أن هذا أمر مشكوك به وليس مجزوما به كما قبله، فهذه نقطة مهمة. قال أما إذا حدث زيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، يعني يقطعه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لم يرويه موصولا، يرويه مرسلا، أو أحيانا يرويه بلاغة. لذلك الآن في مالك بلاغات كثيرة. قال مالك: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، مع أنه قد يكون بعض من ذلك مرويا بأسانيد لكن قد يشك فيها. وهنا شيء آخر، أن بعض تلاميذه قد يروون شيئا في بعض موطئاتهم ثم يروي آخرون في موطئاتهم الأخرى أشياء أخرى يرحمك الله، ثم يروي رواة آخرون من أصحابه وتلاميذه هذه الأحاديث نفسها ولكن بأسانيد موصولة. وهذا في الحقيقة رأيناه أيها الإخوة في الموطئات المطبوعة بيننا، رأيناه مثلا في موطئ يحيى بن يحيى الليثي، وموطئ يحيى محمد بن حسن، وموطئ أبي مصعب الزهري، وغيرها، موطئ بن زياد. فنرى بعض الأحاديث في بعض الموطئات يقول بلغنا، قال مالك بلغنا عن رسول الله، في موطئ آخر يرويه بالسند تاما. لذلك أيضا وإن كان هذا في غير هذا الباب، بعض أهل الحديث من أئمة الكبار رأى عزوا لحديث إنما الأعمال بالنيات لموطأ مالك، قال وليس هو في الموطأ، وفاعل هذا هو الحافظ ابن حجر. العلم أيها الإخوة واسع عظيم عريض، والنسل دائما ليس بعلم كما يقول العلماء، النسل ليس بعلم، وإنما العلم الإثبات. فالآن لما يأتي ويقول عالم يقول وهذا حديث انما العمل بالنيات رواه مالك في الموطأ، انا انظر بين يدي الموطأ المشهور ورواية يحيى، فاذا به الحديث ليس موجودا، فاقول وليس الحديث موجودا في موطأ مالك. هذا في الحقيقة ليس بعلم، لان موطأ مالك ليس هذا فقط، فله رواة كثيرون روى عنه احاديث كثيرة وكثيرة جدا. لكن لو قلت لقد بحثت في موطأ مالك برواية يحيى فلم أجد، فأنت تذكر ما فعلت، وبالتالي لا تنفي قول ذلك المثبت، فضلا عن أن تنفي حقيقة وجود هذا الحديث في بعض الموطئات. وفعلا أثبت أهل الحديث أن هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، فالحديث رواه مالك، لكن في غير النسخة المشهورة بين أيدي الناس وهي نسخة اثنان، نسخة يحيى بن يحيى الليثي. وهكذا أيضا الوصل والقطع أو البلاغ، أحيانا بلغنا كذا، هذا لا يلزم أنه فعلا مالك يكون لم يصله البتة، بل لو نظرنا في موطئات أخرى لنجده لوجدناه قد وصله. بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني يعطينا قاعدتين من المتين. أما القاعدة الأولى فهي توقي أصحاب الحديث ودقتهم وتحفظهم وأمانتهم وحرصهم، فبالتالي هو بمجرد شكه لم يصل. قال لأن أخطئ في أن نثبت لنفسي شيئا أهون من أن أخطئ في أن أنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آخر ليس له عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة الأولى، وهي توقي أهل الحديث وأمانتهم ودقتهم رحمهم الله. أما القاعدة الثانية فهي مسألة في غير هذا المقام، وقد انتهينا منها قديما، لكن نذكر ذلك من باب تكميل القول وإتمامه، وهي مسألة الاختلاف بين المحدثين في الوصل والإرسال. فالآن لو جاءنا حديث عن مالك أرسله، وجاءنا عن غيره أنه وصله، لا يجوز مباشرة كما يدعي البعض أن نحكم للمرسل، يقولون المرسل أولى أو الوصل الحكم للإرسال أولى من الحكم بالوصل، هذا خطأ. لأن مالك هنا رحمه الله لم يكن ليصل لوجود الشك، لكن هذا الشك قد يزول بروايات أخرى، بروايات أئمة آخرين أثبتوا الوصلة. وبالتالي هل يجوز أن ندعي أن هذه الرواية مرسلة لكون الإمام مالك رحمه الله أرسلها؟ لا. أيضا بالمقابل فإنه لا يجوز لنا ماذا نفعل؟ لا يجوز لنا أن نطلق القول بقبول الموصول إلا إذا تثبتنا وعليكم السلام من حفظ هذا الواصل ودقته وأمانته وعلمه وعدالته، حينئذ نحكم للوصل على الإرسال. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه، انقص الحديث ولا تزد فيه، بمعنى إذا شككت وليس على الإطلاق، هذا لا يقال انقص الحديث ولا تزد فيه هكذا مطلقا، لا، ولكن عند موضع الشك. لذلك أيها الإخوة نرى كثيرا من الأحاديث نراها موقوفة ومرفوعة، حديث واحد موقوف ومرفوع، الصحابي أحيانا ينشط فينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقول يجعله كفتية من نفسه، وهذا يحدث بين العلماء وطلاب العلم. قد يأتي واحد فيسأل يقول: أنا فعلت كذا وكذا وخشيت أن يحصل علي إثم، فنقول هذا أمر موقوف بالنية، وإنما الأعمال بالنيات، فلا نقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، إنما نستدل به كقاعدة، كما قاعد أهل العلم لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث لكن العلماء جعلوه قاعدة. فأن يأتي عالم أو صحابي أو تابعي فيقول لا ضرر ولا ضرار، لا يلزم من ذلك أن هذا من قوله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، بل الصواب أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال إذا صح السند. ولكن رواية من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة أو من بعدهم له موقوفا أو مقطوعا فإنها لا تنفي رفع الحديث وأنه من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قول مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه هذا عند موضع الشك وليس عند موضع الجزم، فعند موضع الجزم لا يجوز للواحد أن ينقص شيئا من الحديث. فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، باللغة العربية. قال الأصمعي: أخشى عليه، أي على طالب الحديث، الله أكبر، أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه صلى الله عليه وسلم ولحنت فيه كذبت عليه، كذبت عليه. وهذا في الحقيقة نراه اليوم كثيرا، وخاصة من بعض الناس الذين قد يكونون طيبين وقد يكونون أيضا مخلصين، ولا نزكي الله أحدا، فيظن الواحد منهم أنه يريد تعليم الناس فيمسك بكتاب مثل كتاب رياض الصالحين مثلا أو غيره ويقرأ على الناس، فإذا به إذا قرأ جعل الفعل فاعلا والفاعل مفعولا به والمفعول به كذا وهكذا، فيفسد أكثر مما يصلح، فيفسد أكثر مما يصلح. من أجل هذا كان لابد على الأقل من معرفة الحد الأدنى من العربية لسلامة النطق. لا نريد أن يكون طلاب العلم أو أن يكون الواحد من طلاب العلم سيبويه زمانه، لا، ولكن نريده أن يكون متقنا لما يتلفظ به وينقله ويرويه، وهذا لا يكمن أو لا يكون له إلا إذا أتقن العربية وكان عارفا بها. من أجل هذا أنا أقول أيها الإخوة فهذه يعني ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. إن العربية مفتاح العلوم، من لم يتقن العربية فإنه سيفوته خير كبير وسيدخله شر كثير. لذلك كان تعلم العربية أصلا مهما من أصول معرفة العلم بقواعده كلها، فقها حديثا تفسيرا عقيدة أصولا مصطلحا وهكذا. نعم الله أعلم. قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. العلماء يفرقون بين التصحيف والتحريف، فماذا يقولون يا أخ نادر؟ يفرقون بين التصحيف والتحريف، ماذا يقولون؟ إذن التصحيف عندهم هو خطأ يقع من الراوي أو الناسخ في شكل الحديث ونقطه. مثلا بريد قد تكون يزيد، بريد قد تكون يزيد، لكن وإن هي غير منقوطة وقد كانوا لا ينقطون فتقرأها بريد وتقرأها يزيد. هناك راو اسمه محمد ابن أتش الصنعاني، أتش، إذا قرأتها في الكتاب غير نقط ماذا تقرأها؟ أنس. كيف تعرف أن هذا أتش وليس بأنس؟ لا تعرف ذلك إلا إذا تلقيت هذا من أهل العلم، أو تتبعت هذا بأن تراجع كل من اسمه، كل من اسمه أتش وأنس حتى تعرف، ولا يوجد إلا واحد اسمه أتش والباقي كله أنس. وأيضا محمد ابن مثلا، محمد ابن عبادة، كلهم بضم العين عبادة إلا واحد اسمه عبادة. أيضا أحمد، هناك صحابي اسمه أجمد، أجمد ابن عجيان، لو أننا قرأناها ماذا سنقرأها؟ أحمد. هذا هو التصحيح. لكن التحريف أن يقرأ مثلا أجمد يفعلها أحمد يفعلها مثلا أحمر، اختلف الرسم كليا، فباختلاف الرسم يكون هذا تحريفا، باختلاف النقط والشكل يكون هذا تصحيفا. إذا يقول وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، وهذا واضح. قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. قد يلحن المحدث في تحديثه لحنا ويتأكد الطالب أن هذا لحن أي خطأ، فهل يرويه على ما سمعه من شيخه أم أن يرويه، أم الواجب أن يرويه على الصواب؟ الواجب أن يرويه على الصواب، ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون متثبتا من ذلك ومتأكدا.